تفسير الآية 43 من سورة النساء، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متمسكا عاملا بخلق التدرج مع التدريب، بمعنى أنه إذا كان فيك مثلا خلق سيء ما فإن استطعت الامتناع عنه تماما وفورا بقوة إرادة عقلك وبعدما ذقت أضراره وتعاساته في دنياك مع انتظارك لما هو أشد في أخراك، وبعد الاستعانة بربك وسؤاله أن يوفقك في تركه، فهذا هو المطلوب، واحمده تعالى على ذلك ليثبتك ويزيدك خيرا ولا تعود له. أما إن لم تستطع ذلك فاتركه بالتدريج وتدرب على زيادة قوة إرادة عقلك ببعض الأعمال التي تقويها كالذكر والصيام ونحو ذلك، مع التواجد وسط صحبة صالحة لا يفعلون مثل هذا الخلق السيء فتحيا لفترات وسطهم دون فعله فتتدرب على تركه، مع الانشغال بما هو نافع مفيد يشغلك عنه كرياضة أو قراءة أو عمل أو علم أو ما شابه هذا، مع فعل خير كثير بحيث لا يتبقى لك وقت أو جهد لفعل هذا الخلق السيء. بهذا التدرج والتدريب يمكنك بإذن الله التخلص نهائيا منه، وكذلك الحال مع كل خلق سيء آخر. وبالتزامن مع ذلك أيضا تجتهد كذلك في اكتساب كل أخلاق الإسلام الحسنة بالتدرج والتدريب وبالاستعانة بربك وبتقوية إرادة عقلك وبالتواجد وسط صحبة صالحة متمسكة عاملة بكل أخلاق الإسلام، بذلك تحيا حياة سعيدة كلها خير وخالية من أي شر، وتنتظر مستبشرا حياة الآخرة حيث السعادة الأعظم والأتم والأخلد. إن هذه الآية الكريمة هي تنبيه لهذا التدرج والتدرب، فلقد كانت خطوة من خطوات تحريم الخمر والامتناع عنها تدريجيا حيث كانت جزءا أساسيا من حياتهم، فنبههم سبحانه أولا أن فيها أضرارا أكثر كثيرا من بعض منافعها بقوله تعالى في سورة البقرة في الآية 219: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم ثانيا بالامتناع وقت الصلاة عنها حتى يمكن التركيز فيها بقوله في سورة النساء في الآية 40: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم ثالثا بالانتهاء تماما عنها لأضرارها وتعاساتها المعروفة من ذهاب العقل والسفه والمرض وغيره، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذلك في سورة المائدة في الآية 90. كذلك ستسعد في حياتك كثيرا إذا أقمت الصلاة، أي أتيت بها على أقوم وجه، أي أحسنتها وأتقنتها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك، أقوى الأقوياء، القادر على كل شيء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من الخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والسعادة له ولمن حوله في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي هذا تنبيه وتوجيه وإرشاد للاهتمام بوسائل الاستعداد للصلاة قبلها حتى يتم تمام الاستفادة منها والسعادة بها أثناءها وبعدها. أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: لا تقتربوا من الصلاة أبدا، وإياكم أن تدخلوا فيها وتقوموا بأدائها، وابتعدوا تماما عنها وأنتم سكارى، جمع سكران أي سكرانين بسبب خمر أو غيره مما يغيب العقل، إلى أن تفيقوا وتتدبروا وتدركوا وتميزوا بعقولكم ما تقولون أثناءها. وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر وما شابهها في كل الأحوال، سواء في الصلاة أو خارجها، حيث كانت هذه الآية الكريمة خطوة من خطوات تحريمها والامتناع عنها تدريجيا، إذ كانت جزءا أساسيا من حياتهم، فنبههم أولا أن فيها أضرارا أكثر كثيرا من بعض منافعها بقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم ثانيا بالامتناع وقت الصلاة عنها حتى يمكن التركيز فيها بقوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم ثالثا بالانتهاء تماما عنها لأضرارها وتعاساتها المعروفة من ذهاب العقل والسفه والمرض وغيره، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.